بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا يوم الثلاثاء 24 من شوال عام 38 و400 ألف، والآن في المجلس العاشر من مجالس الرواية، وقد بلغنا عند باب الاطمئنين حين يرفع رأسه من الركوع. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي بكم شيخنا إلى الإمام البخاري رحمه الله باب الاطمئنين هكذا، نعم حين يرفع رأسه من الركوع، يعني في بعض النسخ الطمأنينة. فقال أبو حميد: رفع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم جالدا حتى يعود كل فقار مكانه. كل فقار مثل الفاء. البخاري بوب لهذه الحقيقة من المسائل المهمة، لأن بعض الناس يصلي صلاة سريعة لا يطمئن فيها، حتى في بعض صلوات التراويح وبعض الصلوات عامة الناس. والبخاري علق جزء من حديث أبي حميد يقول: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. وهكذا الإنسان يعني يعتدل فتعود الفقرات إلى مكانها ويطمئن، والطمئنين كما قالوا تكون بعد حركة، وليس في هذه الحالة أن يضع الإنسان يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، لأن هذا اعتدال وليس قيام. نعم. حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن طمأنينة زائدة عن حدها. حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البغال رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. يعني لابد من التوازن في أمر الصلاة، أن تكون على توازن واستقامة واحد. نعم. حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاة، فقال: فأمكن القيام ثم ركع، فأمكن الركوع ثم رفع رأسه، فأنصب هنية قال: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. نعم. اللي هي تسمى بجلسة الاستراحة. وجلسة الاستراحة لم ترد من أحاديث الصحابة إلا من حديث مالك بن الحويرث، ولا يضر في هذا، لا يضر تفرد الصحابي بهذا. وإن شاء ابن رجب الحنبلي في فتح الباري الذي ألفه يعني يميل إلى إعلالها، ويذكر أن الفقهاء ثلاثة أقوال: منهم من قال بها، ومنهم من لم يقل بها، ومنهم من قال يقوم بها ويعملها إذا احتاج إليها. والراجح أن الخبر صحيح وأنها سنة ينبغي أن يؤتى بها، لكن متى ندعوها؟ إذا كان الإمام لا يعملها فلا نعملها خلف الإمام حتى لا نختلف عن الإمام. قوله صلاة يعني كان يصلي صلاة؟ كان يصلي صلاة. لا يعني ليس وقت صلاة مفروضة. نعم. نعم. فتسلم نسي ما بين المغرب والعشاء، كان بعضهم يصلي ركعات عديدة في هذا الوقت، لأن هذا موطن يعني موطن صلاة تنفل. أما بعد العصر وبعد الصبح فهو منهي عنه. نعم. باب يهوي بالتكبير حين يسجد. نعم. فقال نافع كان ابن عمر يرى يعني هذا يذكره لما بوى باب يهوي بالتكبير حين يسجد السجود. جبت كرسي من تحت. والله الكتاب نسيته، لكن بالإمكان ينادي طه أن يجلوه لك. لا شكون بعد نجربه لك الآن. ماشي؟ نعم. ماشي حبيبي. الله يرضى عنك إن شاء الله. إيه نعم شيخ. فحينما بوب البخاري بهذا التبويب يعني لأجل أن الإنسان الهوي هو عبادة، عبادة بدنية، لم يصير معه التكبير، تكون العبادتان العبادة القولية والعبادة البدنية في آن واحد. فالبخاري له مقصد في هذا. ولذلك هذا الأمر يعني له مغزى في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يقول: خشع سمعي وبصري وعظمي ومخي وما استقل فيه قدمي، أي جميع أعضاء الإنسان أنها تكون في أي شيء في العبادة. نعم. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. حدثنا ابن يمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. واضح؟ جيد. يعني هذا فيما يتعلق أيهما يبدأ الإنسان بالنزول على يديهم على ركبتيه، في ذلك قولان لأهل العلم، واتفق العلماء على جواز الأمرين، واختلفوا في أيهما الأفضل. فالأمر في هذا واسع، يعني الأمر في هذا واسع، ولكن الإنسان أيهما يضع، يضع الذي يكون أقرب إلى سجوده، إلى خشوعه، يعني الشيء الذي يخشع فيه الإنسان وهذا الأقرب. حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره كان يكبر في كل صلاه من المكتوبه وغيرها، في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرجع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك قبل كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لا أقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرشان فيسميهم بأسماء فيقول اللهم أنجي وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وقتك على مضر واجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. جيد في اللحظة كتاب الموقظة خذ الله يأتي به الموقظة الموقظة للذهبي. نعم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بقي شهر كامل يعني يدعو المستضعفين ويدعو على المجرمين للعن حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الامن شيء واذا لعن الانسان بعينه لا يجوز وان جاز للنبي صلى الله عليه وسلم مده من الزمن فقد نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا باس بذلك لكن الامر المحرم اللعن ان تلعن انسانا باسمه فهذا محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى بقي شهر ثم نزل قوله ليس لك من الامن شيء فنهي عن هذا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت كنا يقول غير مرة بحوار علي بن المديني يعني لازم سفيان الثوري ملازمة طويلة حتى أن سفيان قال لولا علي لما حدثتكم قل ذلك عن همة الطالب فيجعل همة عند الشيخ وإلا علي بن المديني سمع من سفيان أحاديث عدة مرات. الأخ لما سألناه يوم أمس الاختبار كيف يعرف الطلاب مما يعرف بالمعاودة فهنا علي كان يعاود الراوي وإلا لما كان يحصل تغيير يقول له هذا بخلاف ما حدثنا به فالمعاودة من ضمن طرق معرفة ضبط الراوي. هل غير في حديثه؟ مرة واحدة غير فلما قيله قال عليك بالسماع الأول. يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس فشحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل بما أمر يتم به فإذا كبر فكبر وإذا رجع فارجع وإذا رفع فارفع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. طيب هنا حصل محل خلاف بين أهل العلم يعني إنسان خلف الإمام هل يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فقد قال ربنا لك الحمد فمنهم أخذ بظاهره وإذا قال سمع الله لمن حمده فقوله وجاء الفاتحة في جواب الشرط ومنهم قال يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أخذا بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي والأمر في هذا واسع والأفضل بإنسان يأتي بهذا مرة بهذا مرة ولا يسير على طريق واحد حتى يصيب السنة. يعني شيخنا هنا يعني ربما ورد الأمر أن هناك اختلاف في الروايات يعني مثلا الأمرين هو الأمر يتعلق بالمأموم وليس بالإمام. نعم فالمأموم هل يقول سمع الله لمن حمده أم فقط قل ربنا لك الحمد فالله رواه أنه قل فقط ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده خلف الإمام. قال سفيان كذا جاء ابن معمر قلت لكن هسه الوجود هنا حاليا في جميع الأماكن وفي جميع المساجد لما يأتي الإمام ويجعل خلفه مبلغ يبلغ قول الإمام فالإمام لما يقول سمع الله لمن حمده المأموم ماذا سيقول؟ يقول ربنا يعني هذا المبلغ هذا خطأ بلا شك هو مبلغ يبلغ ما يقوله من ما يقول ما حتى يبلغ الصوت عنه كان فقهاء نصوا على هذا انه يقول كما يقول الامام. نعم صدقت يا سيدي لكن الفقه صحيح وهذا هو اللي يبلغ ماذا يقول حتى يبلغ الكلام. قال سفيان كذا جاء بني معمر قلت نعم قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد حفظت من شيقه الايمن فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وانا عنده فجحش الساقه الايمن. يعني هناك بعض الالفاظ يختلفون فيها بعض الرواد ولا في الاكثر يبقى اصل الحديث واحد. نعم باب فضل السجود حدثنا اليماني قال اخبرنا شعيب عن طبعا هو السجود يعني يعني اختلف العلماء ايهما افضل القراءه ام السجود يعني بعضهم قال القراءه افضل بحيث افضل الصلاه طول القنوت وبعضهم قال السجود افضل بحيث اقرب ما يكون عدو اليه من ربه هو ثاني لكن افضل الافكار هي القراءه وافضل الحركات هي السجود. فالسجود امره عظيم جدا ولذا في المحشر لا توجد عباده الصلاه الناس لا تصلي لكن الناس تسجد لرب العالمين فمن كان يسجد في هذه الدنيا على سبعه اعراض فهو سيسجد هناك باذن الله تعالى ثم يؤخذ به من الجنة. وأما الذين لم يكونوا على سجود ولا في سجود في هذه الدنيا فظهروا سيكون طبقا ولن يستطيع السجود ولا حتى وإذا قيل لهم ارفعوا لا يرفعون معناه إذا قيل لهم اسجدوا لا يسجدون لأن العرب تذكر شيئا لمن قال الله لقد تحدثنا عن هذه المسألة فيما سبق. حدثنا بيمني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا طبعا السجود لما أخذ هذه الفضيلة وهذه المنزلة باعتبار أن الإنسان يضع أفضل أجزائه على الأرض ويضع يعني جبهته في مواطئ الأقدام فيكون الإنسان أقرب شيء ولذا الإنسان يقول سبحان ربي الأعلى أما في الركوع فهو استعداد للسجود يقول الإنسان سبحان ربي العظيم. قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في قمر ليلة البدر ليس دونه في السحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونهم كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم فيصبرهم الصراط بين ظهراني جهنم فيكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. يعني هذا اللهم يعني لو أن أحد الجالسين أو السامعين ألف كتابا في السلام يعني مكانة السلام في الإسلام وتحدث عن الدعاء في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيضا يعني شعار هذه الأمة في عند اللقاء هو السلام عليكم أخرج كتابا جديدا نافعا فيه منزلة يقيس الإنسان هذا مع دعاء الأنبياء يوم القيامة اللهم سلم سلم بل يأخذ اشتقاق هذا يعني اشتقاق اسم الإسلام لماذا سمي الإسلام بالإسلام يعني لخرج في هذا كتاب نافع إن شاء الله فإذا كانت الأنبياء بهذه المنزلة تدعو بهذا الدعاء فما بالك بغيره ممن قد وقعوا في المعاصي والسيئات وفي جهنم كلاريب وفي جهنم كلاريب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم قالوا فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظامها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله منهم من يوبق نعم يؤخذ نعم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخرجل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود فحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود ولكن هذا المنزل عظيم أن الله قد حرم على النار أثر السجود قال باب عظيم وهجاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث عبد الله بن عباس أن الله قد حرم على النار أثار السجود هي سبعة أهبال فيه قد أمر النبي بالسجود عليها والأمة مأمورة بها ولو أن الإنسان سجد ورفع إحدى قدميه وإحدى يديه لم تسجد فسجوده غير صحيح ثم تساهل الناس بما يسمى بالصلاة على الكراسي والأصف الصلاة على الكراسي بأنها باطلة فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة من حميل السيل الحبة وليس الحبة باعتبار أنها يعني حبة العشبة نعم وليس مثل حبة القمح حبة الشعيرة حبة الحبة فليس مقل حبة حبة الحنطة والشعير وحبة القمح بفتح. أما هذه الحبة فهي حبة عشب ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخول الجنة هذا الحديث يعني فيه بيان عظم الجنة إذا كان آخر من يدخل الجنة هذا جزاء ثم أبادته بغيره مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول هل عتيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمني على باب الجنة عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت تسأل فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عتيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا رب ادخل من جنة فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيتك العهود والمواثيق أن لا تسأل غير الذي أعطيت والميثاق نعم شيخنا والميثاق أن تسأل غير الذي أعطيت أعطيت فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى لماذا أتمنى؟ تمنى تمنى تمنى لا ما دام أنها مشددة لا بد أن تظهر شدة مثل الوقوف على المشدة في القرآن نعم تمنى فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتبه هذه الأماني قال حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله هذا ما يسمى بزيادة الصحابي على الصحابي والقاعدة أن زيادة الصحابي على الصحابي مقولة اتفاقا نص على هذا زكريا الأنصاري في فتح الباقي نعم باب يبدي ضبيعه ويجازي ضبيعه ويجازي في السجود. نعم نعم شيخ. فإن الإنسان في الصف عليكم السلام يلين مع إخوانه، أما لما كان هكذا حتى حديث الرافع عند ابن خزيمة يقول كان يصلي سجد جخا يبدي ضبيعه. نعم ويجازي بين جنبيه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضرب عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إصبعيه. نعم. وقال ليس حدثني جابر بن ربيعة نحوه باب يستقبل بأطراف لشيء قبلة. هذا يعني يغفل عنه كثير من الناس، يصلي على قدميه هكذا. والمطلوب أن الإنسان يجعله هكذا مستقبل القبلة ويستحضر عبادة هذه الأعراف. فإذا استحضر عبادة هذه الأعراف استحضر عبادة كرات الدم البيض والحمر والأعصاب وغيرها من المخلوقات التي هي بالملايين كم خلية في جسم الإنسان. ما فيكم أحد اختصاص أحياء يقولون 60,000 خلية في جسم الإنسان. نعم. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا لم يتم السجود. حدثنا الصادق بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لابد الإنسان يتعلم الصلاة وفقه الصلاة ويشرح معاني الصلاة. باب السجود على سبعة أعظم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. إذا هي سبعة أعضاء لابد أن يأتي بها جميعها، فإذا فقد عنه شيء البقية لا تسقط. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. يعني الإنسان لا يتحرك في الصلاة حتى يكون قانتا لله في صلاته. يعني هو الشيخ ما كف الثوب في متعها عندما يتوضأ الإنسان ويذهب سريعا ليدرك الجماعة فيبقى ثوبه. هو المقصود كف الثوب يعني أنت أثناء الصلاة وأنت في الصلاة تكف الثوب وأنت في الصلاة. نعم. أي أو بعض الناس يلبس ثوب لما يركع يرفع هاتنا، هذا هو المقصود. فالحركة بالشعر وانهي عنها والحركة بالثياب نهي عنها. نعم. إذا شيخنا كف الثياب قبل دخول الصلاة لا بأس به. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ليلى يزيد الخطمي قال حدثنا الرأى بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جفته على الأرض. ها حتى تكون متابعة حقيقية ولا يسابقون الإمام. نعم. باب السجود على الأنف. حدثنا معل بن مسلم قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكتفي ولا نكفي ثياب والشعر. نعم. هو الأنف من المكملات وليس من الواجبات، فإذا سجد على جبهته ولا يسجد على أنفه فسجوده صحيح، لكن أكمل أن يمكن جبهته وأنفه حتى يخشع في الصلاة. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقوا إلى أبي سعيد الخدري فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر؟ قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط، فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فإني أريد ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء. وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. يعني حتى العلماء قال أن الإنسان إذا سجد وحصل أثر السجود فإنه لا ينساه ويجعله هكذا حتى أثر، لأنه أثر عبادة. أخذوا من هذه الرواية يعني لا تدل بالصراحة لكنها تدل بالإشارة. باب عقد الثياب وشدها ومن ضم اليه ثوبه اذا خاف ان تنكشف عورته. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي حازم عن سعيد بن سعد عن قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم. فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب لا يكف شعرا. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه اعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. باب التسبيح والدعاء في السجود. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني مسرور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وربنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. أي يعني يتدبر الآيات ويفهم معانيها ويطبقها كما في سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا. باب المكث بين السجدتين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذاك في غير شيء صلاة. فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا عنده فقال: لو رجعتم إلى أهلكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم. لا، هو جلسة استراحة مقصود بها. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عن البراء قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يضع شيئا لم أركم تصنعه، كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي ما بين قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مسترش ولا قابضهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن شافر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بصاب الكلب. هذا الحديث مسلسل بالحفاظ، يعني محمد بن بشار من الحفاظ وغندر من الحفاظ وشعبة من الحفاظ وقتادة من الحفاظ وأنس من الحفاظ. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. اللي هو حديث مالك بن حويرث، يعني لم يروي احد غير مالك بن حويرث جلسه الاستراحه. نعم. حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا خالد الحذاء عن ابي قلابه قال اخبرنا مالك بن حويرث ليثي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. نعم. باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعه. حدثنا معلم بن قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه قال: جاءنا مالك بن حويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: اني لو صلي بكم وما اريد الصلاه، ولكن اريد ان اريكم كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ايوب: فقلت. يعني الصحابه ما كانوا فقط يعلمون الاخرين الصلاه نظريا بل حتى عمليا، فلا بد ان نعمل هذا الشيء. وانت قد تذهب في مكان او حديقه او مخيم وليس بما في اخر، فعلمهم اشرح لهم الصلاه. هذا يعني من تواضع علمهم الصلاه وعلمهم حتى فيما يتعلق بال الوضوء عملية. نعم. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كان صلاته؟ قال: ليس صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: كان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عند السجدة الثالثة جلس واعتمد على الأرض ثم قام. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. حدثنا أحد المصلين قال: لأن هذا التكبير مع النهضة، يعني عبادة قليلة مع عبادة عملية. نعم. حدثنا ابن الزبير وخبي عبد الله بن الزبير لما كان خليفة المسلمين لمدة 8 سنوات. خليفة المسلمين عبد الله بن الزبير خليفة 8 سنوات، هو الخليفة الشيعي كان. يعني سيدنا يعني هي كانت أغلب أرض المسلمين بيده. والبقية يعني هم والد بحثهم ذهب إلى فلسطين أخذ فلسطين، ثم بعد أخذ فلسطين أخذ دمشق، وبعد أن أخذ دمشق صار توفي بقي 6 أشهر موال بن الحكم، وحمل الراية ثلاثة عبد الملك سار إلى العراق أخذ الكوفة ثم أخذ البصرة ثم أرسل الحجاج إلى مكة، والمدينة هي من غير أمر يعني، ولو بقي 8 سنوات فهو الخليفة. حدثنا أحد المصالح قال حدثنا فلاح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد فهجر بالتكبير تجهر. نعم سيدي، فجار بتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من ركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن مطرف قال حدثنا هو كان الخليفة الرسمي عبد الله، كان في ذلك المختار بن عبيد في مصر، وكان قطري لفتح القاف وفتح الطاء جاء في أذربيجان. ذاك عبد الله بن عمر لم يبايع عبد الله بن الزبير، وذاك يعني وضد هؤلاء المختار وقدر ابن الفجر، طبعا قدر يقعدونه من الخوارج أضعف دولة عبد الله بن الزبير، وإذا لم خرج مروان بن الحكم خروج حقيقي، يعني وجود هذه الفجوات مكفي لمروان بن الحكم أن يتغلب هو وولده من بعد على عبد الله بن الزبير. قال: صليت أنا وعلي. لا لا تخفى، هو الخليفة الرسمي كان هو كان يزيد بن معاوية، وبعد يزيد بن معاوية 40 يوم، وبعدها يعني الأمر أصبح لعبد الله بن الزبير ونقل بايع عبد الله بن الزبير. وهو حق بالخلافة وبقي 8 سنوات، لكن في قدر من المفاضل المفاضل نوعي أضعف الدولة نوعا ما، يعني حتى عبد الله بن عباس كان أميرا للبصرة لعبد الله بن الزبير، ولما حصل التقاطع عبد الله بن عباس ما قاتل في هذا الأمر لأنه رأى أن الخسارة حتمية، ولذلك يعني يعد رأت من رؤوس الخوارج مروان بن الحكم في حينها لما خرج، فلما أصبحت هي الدولة دولة الأموية خلاص استقر الأمر وهي دولة مجاهدة جاهدة في سبيل الله وعلى الشريعة الإسلامية ولديهم بلعة لها بلعة ولاية العهد وهذا الأمر وجعل الأمر يعني ملتا عضوضا. لما خرج العباس عام 132 يعتبر خروج العباس على بني أمية خروج في أول الأمر وثورتهم ثورة من هي الثورة الممنوعة وسفك الدماء قتلوا في خراسان 600,000 وقتلوا في الشام في دمشق 90,000 من بني أمية و50,000 من الشاميين حتى تقامت وحتى أبو العباس صفاح ما نسمي بالتفاح لأنهم سفح دماء بني أمية أي ذكر يأكلهم وهكذا. لما جاء عبد الرحمن الداخل ذهب إلى المغرب وأقام دولة ما عد من الخوارج عبد الرحمن الداخل وأقام دولة يحكم بالشريعة وجاهد في سبيل الله والعلماء ثقت لأن هذا خليفة هنا في المشرق وهذا خليفة في المغرب وأبو جعفر أرسل له جيش فقط الذين أسرهم ثم قتلهم عبد الرحمن داخل 7,000 شخص يعني كان الداخل قويا جدا وبنى مكتبة حتى عثر على مكتبة قبل سنوات فأقام دولة عظيمة حتى نفس عدوه أبو جعفر موسى سماه ماذا سماه بسقر قريش. لاحظت أن عبارة دقيقة جدا لما خرج الدولة الأموية يعني هل يعتبر أنه أول من ألغى الخلاف على منهاج النبوة وبعدها كما قال الملك العظيم نعم هو بلا شك لا يسمى خلاف خلاف معاوية شيخنا ليس بدأ الملك العظيم بها؟ لا في حال يعني نعم شيخنا تنعقد خلافتان بأن واحد عندما قلنا هي الأصل لا تنعقد إذا كان في مكان واحد نعم. لكن هذا في أقصى الدنيا وهذا في أقصى الدنيا الفقهاء سكتوا أنا أخذ من طريق الفقهاء إنما سكت الفقهاء عن هذا الأمر نعم. ليس فقط يعني كلاهما كان يقيم الجهاد ويقيم الحكم بالشريعة الإسلامية نعم. بل هم كانوا يتنافسون هو أراد أن يصل ابن أخيه إلى بغداد أن أي عالم بارز يأتي به ويعرض له حتى يأتي به إلى المغرب. قال صليت أنا مع المغرم صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من ركعتين كبر فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. نعم هي أمر النساء كلام الرجال إلا ما ورد الدليل فيه. حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي الله بن عبد الله انه اخبره انه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاه اذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال انما سنه الصلاه صلاتي ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت انك تفعل ذلك فقال ان رجلي لا تحملاني. حدثنا احد بن قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحله عن محمد بن عمرو بن عطاء وحدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء من كفيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هفر ظهره يعني يجعل ظهره عدلا مستقيما غير مقوص. نعم فإذا رفع رأسه سوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترشا ولا قابضهما. لأن إذا فرش الإنسان يديه وبطرهما من بساط الكلب يدل على الخمول والكسل والصلاة يراد بها ليأتي بها الإنسان ولها روح وهو الخشوع والخضوع والسكون لله سبحانه وتعالى. نعم واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في ركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد بحلحلة وابن حلحلة من أدمير بن عطاء قال أبو صالح عن الليث كل فقار. وقال ابن مبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار. باب من لم يرى التشهد الأول واجبا لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. حدثنا أبو اليمان قال لو كان واجبا لرجع عليه. نعم ولم اكتفى بسجود السهو. نعم ولما قال واجبا على مذهب الجمهور أن الواجب الفرض واحد خلافا لمذهب الحنفية وخلافا لمذهب الحنابلة يعني قول سيدنا أنه واحد هذا هو صحيح. يعني أنا الآن لدي دروس أعقب فيها وأنكف على المختصر في التفسير فلما شرحوا في الصفحة الثانية يقيمون الصلاة قالوا يقيمونها بشروطها وأركانها وواجباتها أخذ على مثل الحنابلة بأن الصلاة لها أركان وواجبات وصار أن الواجب ركن هو واحد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن مرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزل شؤنتين شنوة في الجنة، فهو حليف لبني عبد المناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا غدا صلاة ونظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. باب التشهد في الأولى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن محينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. باب التشهد في الأسوى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أعمش عن شقيق عن شقيق بن سلمة قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام. فإذا صلى يعني شيخنا أبو خضير من هنا إلى الله بإسمه السلام شيخنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أستار إسمع أسمع الله فأشوه بينكم، حديث صحيح. فإذا نعم. فإذا أحدكم فليقل تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله. يعني هذا الإنسان لو يتأمل حينما يسلم يعني يؤجر على عدد عباد الله الصالحين من الملائكة والبشر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب الدعاء قبل السلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. شوف المأثم والمغرب في آخر الصلاة قبل التسليم، وفي أول الصلاة بعد التكبير اللهم باعد بيننا وبين خطاياك وباعد بين المشرق والمغرب. فالإنسان يتعوذ بالله تعالى من الذنوب في أول الصلاة وفي آخر الصلاة لخطورة الذنوب ولكبير ضررها على الإنسان. الذنوب شيخنا الذي اعترفها والذي لم يقل كلاهما، لما قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي يعني الذنوب التي لم يقترفها، اللهم نقلي من خطاياي الذنوب التي وقع فيها. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذا في إشارة إلى ما لا الأمور، الإنسان إذا غرم صار مدين فيضطر إلى أن يحدث فيكذب. ثلاثة إشارة ما وعدناهم بالكتاب، ما أردنا أن نعدهم مباشرة، قطعنا الدرس وأمرنا الغلام أن يأتي بالكتاب. لا إذا امتحناه ولم يجب إجابة جيدة فما عقبته. لا يوم أمس فاستطاع قال قرأته وقرأته أربع مرات وحفظته وقضي الأثناء إلى محفظة أمس لأنه ما أجاب بشيء. وعن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. حدثنا قريبة بن سعيد قال شوف هذا الدجال الآن كثر والعياذ بالله، يعني من الفتاوى الأخيرة بعد الجمعة يعني يقول يعني الزنا مع العادة لا يعد زنا. اي فهذا الدجال كل يوم يأتونك والعياذ بالله، ولا حتى لو تحدث عن قدر من الفجائع قال قدر هذا يعني وقال قطري هكذا قال قطري من قدر وقال سبحان الله اللي أتلو من الإمارات. سبحان الله نسأل الله العافية والسلام. نعم وقال في سنتين يعني ما نأخذ بعد سنتين تنتهي. هذا عندما تخلص السياسة بالدين والوجه. لا هو الدجال يعني هو الدجال من الدجال لأنه يكذب غير الله. فنسأل الله أن يعيذنا من كل كذاب لا يؤمن بيوم الحساب. شيخنا لو مثلا اكتفينا بالدعاء اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يعني لا تجمع كل هذا أن النص ورد بالهدم. وهذه حينما نأتي نؤجر مرتين، نؤجر على الدعاء بها ونؤجر على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا باب عظيم. وربنا قد رفعنا لك ذكرك فأنت في كل عبادة يمر ذكر النبي عندك حينما تسير على طريقته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي خير عن عبد الله بن عامر عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا ان تغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذا دعاء عظيم جدا ولكن غالب الناس لا يدعو به في الصلاه. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد من السماء وبين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. أو لما قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو أعجب الدعاء إلينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا لم يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم لأن أبوينا صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يدرك جالسا، فالإنسان يأتي بهذا الدعاء عقب هذا المرض. نعم أحسنت. فيكون من السنة إذا في آخر أتانا بالقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه قال سالت ابا سعيد الخدري فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رايت اثر طين في جبهته. باب التسليم. حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث ان ام سلمه رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل ان يقوم. يخرج النساء شيء قال ابن شهاب فارى والله اعلم فأرى والله اعلم ان مكثه لكي ينفذ النساء قبل ان يدركهن من انصرف من القوم. باب يسلم حين يسلم الامام. فكان ابن عمر رضي الله عنه يصحب اذا سلم الامام ويسلم من خلفه. حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن ربيع عن حبان قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. باب من لم يرى رد السلام على الامام واكتفى بتسليم الصلاه. حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن ربيع وزعم انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقل مجه مجه من دلو كان في داره. قال سمعت عثمان بن مالك لا هي دعم تأتي للقول غير المحقق وتأتي للقول المحقق. ولذا السيبوي في كتابه الكتاب ذكر 15 موطن وزعم الخليل وزعم الخليل معنى أنه قال الخليل. قال سمعت عثمان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقوم بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيرة تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك شئت فصليت في بيتي فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال أفعل إن شاء الله. فقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما شد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي في بيتك فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. فأبو الذكر بعد الصلاة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرني عمه ابن أبي معبد مولى بن عباس أخبره أن أخبرني عمرو أن أبا معبد رضي الله عنهما أخبرهم أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك سمعته. يعني الشافعي تكلم ابن قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته أحيانا حتى يتعلم الناس من خلفه. نعم. حدثنا أبي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. جزاك الله خير. نعم. يا شيخ الان اذا كثير من المساجد الشيخ لا ينتهي الاسلام من الصلاه يعني فيكبرون ويرفعون الصوت فيه يعني كثير من الاذكار الشيخ ان كان احد مسبوق او هي مؤذيه يعني هي لابد منها شيخ يعني هي سنه ان ياتي الامام بها بعد لا يفعلها الانسان لوحده نعم ولا لا لا لا قال انه ذكر عند عباس انه كان يجلس هو هذا الحديث والشافعي هذا لا فسره يعني يقول ربما فعلها النبي أحياء ورفع بها صوته لأجل أن يتعلم الناس. هذا يقول الشافعي يقول ولا كان الإمام في مكان لا يعرف الناس يقول فأرى أن يرفع صوته بها وحتى إذا تعلموا ترك رفع صوته بها. نعم أيضا من حقائق مسند الشافعي رقم 394 نقلت قوله هنا في هذه المسألة. الحديث الذي سبق لما قال لو أنك تأتي لليوم إلى بيت يصلي فيها تخليه مصلّى. أكيد دليل على أنه يعني يجوز أن يتبرك بمكان صلاة غير النبي صلى الله عليه وسلم. لا غير النبي برتبه غير متعدية وبرتبه النبي متعدية. شيخ قرأت من يومين أن يحيى بن يحيى قد بعث بجبة له إلى الإمام أحمد يعني الله فأخذها قال رجل صالح كانت عبد الله فيها فتبرك بها الإمام أحمد. ربما لا يصح هذا. نعم. ذكر الخلاف. حتى وإن ذكره. حدثنا محاضر بن بكر قال حدثنا معتبر عن عبيد الله عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدور من الاموال بدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من اموال يحجون بها ويعتبرون ويجاهدون ويتصدقون. قال الا احدثكم ان اخذتم ادركتم من سرقكم ولم يدرككم احد بعدكم وكنتم خير من انتم الى غرانيه الا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاه 33 فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 رجعت اليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي مالك بن عمير عن وراء كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله. هذا من ضمن أدلة العلماء في صحة المكاتبة. فمعاوية كاتب المغيرة قال له اكتب لي من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فكتب له هذا وكان المراد هو الذي كتب الكتاب وبعثه إلى معاوية. وكان المغيرة عن عاملا لمعاوية على الكوفة ولما مات يرى ابن عبد الله طلب منهم أن يدعو له بالعفو فإن الله يحب العفو وأن الأمير كان يحب العفو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فقال شعبان عن الملك بهذا وعن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. فقال الحسن الجد غنى لا ينفع صاحب الغنى غناه بكل شيء بأمر الله تعالى. صاحب الغنى لما ربنا يريد أن يمر الله خلاص يتمر هذا الإنسان يعني أتى الثعب يمشي بقوة أتنى ربنا جل جلاله حينما يشاء أنه لا يمشي لا يمشي أحسنت. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى ربنا رسول الله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة. فلما صرف أقبل على الناس فقال هتدرون ماذا؟ قال ربكم. قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطيما بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب. وأما من قال بنوم كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب. وذا في سحاب الإنسان الأنظر في ذلك يقول هذا الدعاء مطرنا بفضل الله ورحمته وأنه يسأل الله تعالى أن يكون طيبا نافعا. حدثنا عبد الله قال أنه سمع لي أنه سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة من تفرتم الصلاة. باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. فقال لنا آدم قال حدثنا شعبة عن أيوب قال لنا آدم بن إياس شيخ البخاري قال لنا وقال آدم كلها متصل. عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم رزقه عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. رسول البخاري قال لم يصح هذا معلق وعلقه البخاري قال لم يصح. حدثنا أبو وليد قال حدثنا إبراهيم بن سالم قال حدثنا الزهري هذا المعلق ساقه البخاري بالمعنى ولا هو بلفظ يعني يقول أحد يحدث من صلى تقدم وتأخر يعني بينهم شيء عارفين البخاري ساقه بالمعنى وفي إثنان شيخ ابن أبي سليمة هو الثالث. حدثنا أبو وليد قال حدثنا إبراهيم بن سالم قال حدثنا الزهري عن هند بن الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمسك في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى والله فنرى والله أعلم كي ينفذ من ينصرف من النساء. طبعا النساء كثير الفوائد العوائد فنرى شيخنا ما الفرق بينها وبين فنرى نحن فنرى يعني من باب التواضع. فقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جابر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه فقال قائلا أدلة المكاتبة. نعم قال حدثتني هند بن أبي الحارث الفراسي هند بنت الحارث الفراسي. نعم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صلاحباتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرتني هند الفراسية. فقال عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند الفراسية. فقال الزبيدي قال أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته فكانت تحت معبد بنت المقداد وهو حليف بني زهرة وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية. فقال ابن أبي عقيق عن الزهري عن هند الفراسية. وقال لي حدثتني قال لي حدثني يحيى بن سعيد وقال ليس حدثني أحمد سعيد حدثه قال حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني البخاري يشير هنا إلى اختلاف بعض الأطراف التي لا تقدر في أصل الحديث. نعم باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. حدثنا محمد بن عرين قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني أبي مليكة عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة العقبة فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليه فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من دبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقتله. بتصنيفه وهذا كان عجز من الرسول في ذلك فقلت بعض الناس عن يتصنف بشيء وكان دمانة لا يبالي بالة في تأخيرها. نعم باب الانفتال والانصراف لا في الأرض وألقت ما فيها وتخلت فلما يمودع الآن الأموات مودع ما في باطلها من الكنوز لما يأتي تسليم تلغي ما فيها وتتخلى من المسؤولية. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوفى أو يعمد الانفتال عن يمينه. حدثنا أبو وليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال عبد الله لا يجعل أحدكم بشعق شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراس. وقول النبي من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من شجرة هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما أراه يعني إلا مئة مئة فقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج الا متنها. فقال احمد بن صالح عن وهب بن اوتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات. ولم يذكر الليث فبواب صفوان عن يونس قصه القدر فلا ادري هو من قول الزهري او في الحديث. حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا ابو وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء ان جابر بن عبد الله زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسال فاخبر بما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابه كان معه فلما راه كره اكلها قال كل فاني اناجي من لا تناجي. فقال احمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سال رجل انسا ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره فلا يقربنا او لا يصلين معنا. باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعه والعيدين والجنائز وصفوفهم. حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبه قال حدثنا سليمان قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمه مقف عليه فقلت يا أبا عمرو ومن حدثك؟ فقال ابن عباس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني قصة المسلمين عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا هو الراجح، يعني غسل يوم الجمعة واجب وليس بسنة كما ذهب إليه الجمهور. وهذا يعني تأويله من أكبر الخطأ أن يفسر إلى أنه حق فهو واجب. ومن شيخنا قرأ على كل محتلم يعني بمعنى البالغ أما غير البالغ فلا يجب عليه. لما قرأ على في المسلم يشمل الرجال والنساء. نعم. حدثنا علي بن عبيد الله قال أخبرنا علي بن عبد الله هو ابن المديني. نعم. علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بيت عند خالة ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساري فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم ضجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد الله عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم. فقلت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتام وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي الصف بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد ونما في إلى غير جدار لكن داخل رواية على قيلة أنه كان عنز أو ما شابه. لا على غير جدار قال أن أدلة الجمهور على أن الستر غير راجعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت اغتم النبي صلى الله عليه وسلم أعتم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عباس قال ابن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا ما كان منه ما شهدته يعني من صغره أتى العلم الذي عند دار كثير بن صلح ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال ثم أتى هو وبلال البيت. شو قد شهدت الخروج إذا إيه من النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثم ذهب وعظ النساء أكد عليهن يعني خرجنا صلى الله عليه وسلم في العيد

باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال هذا مقعدنا الحديث الأول، هذا الحديث الثاني، وبقي خمسة أحاديث أخرى كلها تدل على وجوب الجمعة. نعم، على وجوب غسل الجمعة. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن أسماء قال أخبرنا الجويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقرب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل كأنه عثمان. إيه نعم، هو عثمان، وهذا من أدلة الجمهور على عدم الوجوب. فإن ما أمره أن يرجع ليعيد وأنكر عليه، فما دام أنت عليه خلاص. ما واجب، لا تقول أنه واجب. نعم، حتى إذا أنت ما في مي يشتري دبة مي الليرة ونصف أغتسل بها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه لا لا. أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن. الاستن هو تطيب الأسنان بالسواك، والآن عود الخلال والغرغرة وفرشة الأسنان كلها تدخل في السواك. وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أو واجب هو أم لا. يعني ثبت بعض من أول قول النبي واجب، يقول لا يصل واجب الواجب فقط، هذا يعني الراوي يقول بأنه واجب. نعم، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسمى أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشد وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. أيضا من فوائد البخاري ذكر فوائد وعوائد عجيبة. باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرر بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرر ذقرا، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرر كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرر دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرر بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. يعني الملائكة الذين يكتبون من يأتي باكرا. نعم، تحديد الساعات والمغرب. الساعة يعني ليس هذه الساعة التي تجعل النهار 24 ساعة، لا، غيرها. في شيء ورد في تحديدها؟ يعني هي ساعة بالنهار 12 ساعة تبدأ من الفجر. نعم، وعند تحسيبها الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. خصوصا مثلا صلاة الضحى قبل صلاة الصبح مثلا لفترة المسجد، في شيء أقيد ذلك؟ هو بعضهم كان يصلي الفجر ثم يذهب إلى بيته ثم إلى بيته. نعم، وهذا بعض الصلاة. باب حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن عمر رضي الله عنه بينما هو يصوم يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لما تحدثون عن الصلاة؟ فقال رجل: ما هو إلا سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن أبي وديعة عن سلمان الفارسي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من ظهر ويدهن من دونه أو ينفس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى فكل هذه الشروط حتى يغفر له. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إذا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلم. رقمك مع رقم الدولي. باب يلبس أحسن ما يجب.

حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعه أن ينهاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. هذا بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله.